السؤال الأول، قد تفضل مشاركنا جزاه الله خير الجزاء في الكلام عن جاسيني وأهميته وأهمية وإعلاماته، ولكننا نرى في هذا الوقت وفي عصرنا الحاضر نجد الإخوان في بلاد المسلمين مطروقين ومهملين، وخصوصا في بلاد كلبنان وفلسطين حيث ترك اليتامى هناك ولم يحتضنوا، بل إن دول الكفر التي احتضنتهم وأفرضت تربيتهم على العقائد الباطلة ولا سيما النصارى، فما هو مصدر في العلماء من ذلك؟ يقولون جزاكم الله خير الجزاء. الواجب على الإسلام أن يحتضنوا مكان المسلمين وأن يتولوهم ما يعرف عليهم وأن يدعوهم للنصارى وأن يدعوهم للنصارى الكافرين، هذا هو الواجب. وأنا شيخ وكيلي أن أي كان المسلمين في البلدان أو أن النصارى أين البلاد؟ يقال أن الحمد لله من أسئلة التجارة الثانية، لكن لم يكن هذا الشيء، والذي أعتقد أن الدولة الإسلامية أخذت من ذلك لهذا المبادرة وأنها أخذت بهذا الأمر، ولكن حتى الآن لم تعلم الحقيقة التي طلبها وجدتها في الدولة، أما ما عملت فهذا يحتاج إلى مبادرة حماية وطلب استفسار من الدولة الإسلامية التي نعلم أنها أخذت واجبها وما فيها دور في هذه البلاد، ولو قدمنا أن الموضوع عليه المستوى فإن الواجب عليه أكبر في رعاية أطفال المسلمين وهي أحد المستوحين من المسلمين، ولا بد أن يكون هذا في أعواننا يشكل الوصول على المعلومات الجاهلة الواقعة على السنتين